الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعلى علم علم الفقه، كما قال الشاعر: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي، فكم من ريح يفوح ولا كمسك، وكم من طير يطير ولا كبازي. العطور كثيرة لكن المسك أعلاها، والطيور كثيرة لكن الباز كذلك أعلاها، والباز هذا من أنواع الصقور. ويقول الشاعر: العلم يحيي قلوب الميتين، كما تحيا البلاد إذا مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر. لذلك أعلى شيء أن تتعلم العلم الشرعي، بتعلم العلم الشرعي تحلو الحياة ويسعد الناس ويهنأ البشر وتحسن العاقبة، لأنك من خلال العلم الشرعي تعلم أوامر الله تعالى كيف تؤديها، وتعلم كذلك كيف تؤدي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبغير العلم الشرعي يخبط الناس ويهرفون بما لا يعرفون، فتسوء الحياة وتسوء الخواتيم والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عنون على خراب العالم، عنون على الخراب بموت العلماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع. إخوتي الكرام، انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة باب صلاة الاستسقاء، وتعرفنا من خلال ما قرأنا على صلاة الاستسقاء وكيف تصلى كصلاة، ثم بينا كذلك أن الاستسقاء يجزئ بالدعاء في خطبة الجمعة، وقلنا لخطيب الجمعة أن يرفع يده خاصة في دعاء الاستسقاء. واليوم معنا باب صلاة الخوف. أولا، هذا الباب فيه أحاديث كثيرة، لكن يكفينا اليوم أن نقرأ يعني حديثين فقط مع ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحديثين. ما معنى كلمة خوف أولا قبل أن ندخل في قراءة الأحاديث؟ يعني خوف، كلنا نخاف، ولا في واحد ما بخافش؟ ها، كلنا نخاف بفضل الله، كلنا نخاف الله، كذلك كلنا يخاف الأمور المهولة. النبي عليه الصلاة والسلام أزكى البشر، خاف من جبريل لما رآه أول مرة أم لا؟ خاف، أخذه الروع وأتى زوجته الطاهرة وقال: زمليني، يعني لفيني بأي شيء. لماذا؟ لما أثر فيه الخوف من جبريل لما رآه عليه السلام في أول مرة. ومن ثم الخوف من الأمور المهولة طبيعة البشر، وهذا لا يخضع للتعبد في شيء. فإذا الخوف هو توقع مكروه من طريق معلوم أو مجرد مزنون. شوف توقر مكروه من طريق معلوم تعرفه او مزنون. طيب واحد بيقول والله السكه دي فيها ذئب، انا لم اره لكن خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب. طبعا يبقى انا هنا توقع مكروه من طريق معلوم ولا مزنون كده؟ يبقى مزنون. لكن انا بنفسي رايت ذئبا في الطريق امام هناك اهو شايفه. لقطة الذئب بالنسبة لي مزنون ولا معلوم؟ معلوم، فأنا خايف. يبقى ومن ثم الله يقول في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف. فالخوف ده بلى ربنا بيبتلي به الخلق. طيب يبقى الخوف هو توقع مكروه من طريق معلوم أو مزنون. أما قوله صلاة الخوف، إضافة الصلاة للخوف، هل هذا يعني أن الخوف صلاة مستقلة كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف؟ لا، لا يلزم أن نفهم من إضافة الصلاة للخوف هذا الفهم، إنما معناها أن الصلاة في الخوف هي الصلاة المفروضة عينها بأركانها وسننها وهيئاتها، لكن تتكيف الصلاة بالخوف، بتختلف الكيفية فقط، بتختلف الكيفية فقط. ومن ثم سنقرأ في الرواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. ابن أدية، هذه أول كيفية من كيفيات صلاة الخوف. طيب يا ترى متى شرعت صلاة الخوف؟ شرعت صلاة الخوف في لقاء من لقاءات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مع عدوه، والتقى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مع أعدائه في غزواته، ولذا في غزوة تسمى بغزوة ذات الرقاع. الغزوة اسمها غزوة ذات الرقاع، والمؤرخون اختلفوا في تاريخها أكانت سنة 4 من الهجرة أو كانت بعد خيبر، خلاف عند المؤرخين. لكن غزوة ذات الرقاع سميت باسم ذات الرقاع لأن الصحابة الكرام يعني من المشي فيها تمجلت أقدامهم، فلفوا عليها الرقاع. يعني تمجلت، بقبشت باللغة المصرية، الأرجل بقبشت باللغة المصرية، تمجلت فلفوا عليها الرقاع، فسميت إيه؟ غزوة ذات الرقاع. في الغزوة لما اشتد الخوف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة المفروضة، فقسم الجيش قسمين، قسم الجيش قسمين، قسم يصلي خلفه ركعة والقسم الثاني في الحراسة، في الحراسة صلى ركعة بقسم، ثم قام القسم وقضوا ركعة، أو صلوا وحدهم ركعة مع زي بجوار الركعة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فأتى الآخرون بعدما ذهب الأولون للحراسة، أتى الآخرون وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قضوا ركعة، وسلم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كده كل واحد صلى كام مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت العدو في جبلتي، فريق يحرس وفريق يصلي ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، انا حارس وانت بتصلي، انت صليت ركعة وبقي النبي واقفا صلوات الله وسلامه عليه. جئت أنت بركعة بنفسك ثم سلمت واستلمت مكاني الحراس. يا سلام، بقي له كم ركعة؟ بقي له ركعة واحدة، ما هو صلى واحدة مع فريق، بقي له ايه؟ ركعة. صلى بالفريق الثاني ركعة ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام وقضى الفريق الثاني ركعة. وبالترتيب ده العدو لا يستطيع أن يباغت جيش المسلمين. لماذا؟ لأن في فريق حارس، في فريق حارس. يبقى هنا كل واحد صلى ركعة لوحده، كل واحد صلى ركعة لوحده خلف النبي عليه الصلاة والسلام. دي كيفية من كيفيات صلاة الخوف. طيب صلى اثنين ليه؟ كلمة صلى اثنين يبقى إما أن يكون في فجر، وإما أن يكون في صلاة رباعية والغزوة زادت عن المسير المعلوم فأصبحت في سفر. فالصلاة في السفر الرباعية بتبقى كام؟ تنتين. طب والمغرب بتبقى واحدة ونص ولا بتبقى ثلاثة؟ بتبقى ثلاثة. يبقى نفهم من هذا أنه صلى ركعتين إما في فجر وإما في صلاة رباعية في السفر. وشأن الرباعية في السفر أنها ركعتان. يبدأ أول كيفية من كيفية صلاة الخوف، نقسم الجيش نصين، نص يحرس والنص يصلي ركعة مع الإمام ويصلي ركعة لوحده ثم يذهب بالحراسة، يأتي النصف الثاني يصلي الركعة الثانية بالنسبة للإمام ثم يقوم ويصلي الركعة الفائتة. دي أول كيفية. وصلاة الخوف تشرع عند الخوف، وقتها عند الخوف، والخوف بيشتد ويقل حسب نسبة الخوف تكون الصلاة وتكون كيفية. إذا كانت النسبة خوف من مداهمة عدو يبدأ بركع واسجد، أما خوف من عدو في قفاي، في عدو جاور مني وأنا في هروب منه، عند ذلك أصلي وأنا أمشي لا ركوع ولا سجود. إنما الركوع إيماء إشارة والسجود إشارة زيادة. لماذا؟ لأني لو وقفت للركوع سيلحق بي مين؟ اللي في ظهري حيمسكني واللي في ظهري حيضربني. لكن إذا كان العدو في وجهي فهذه كيفية. ومن ثم الله يقول في القرآن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، زي ما انتم عارفين في الايه، في الكيفية العادية. طيب يبقى دي أول كيفية من كيفيات صلاة الخوف. تعال لنقرأ الرواية الثانية عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. طيب تعال ننظر في الرواية. الرواية فيها يزيد بن رومان، وفيها صالح بن خوات بن جبير، وفيها الرجل الذي صلى مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أما عن يزيد بن رومان فهو يزيد بن رومان الأسدي مولاهم. يعني الأسدي مولاهم؟ يعني الأسدي هي قبيلة بني أسد، نسب إليها وليس منها. لو أنه منها يبدأ نقول يزيد بن رومان الأسدي ونسكت ولا نذكر كلمة مولاهم. لكن ما دام كلمة مولاهم نفهم أنه والى الأسديين وسكن بينهم وكانوا خلفاء له فأخذ النسبة إليهم. يعني ممكن أضرب لك مثال تقريبي، الخلوة والوهادنة، واحد لم الخلوة والوهادنة سكن في كفر من كفرين، سكن في الخلوة، فبيأخذ النسبة إلى الخلوة كولاء وتحنف، لكن اللي من خلوة ونسبه من خلوة بنقول عنه الخلوجي أو الخلوتي. ليه؟ لأنه أصلا من خلوة. أما اللي جاي وافد بنقول عنه مولاهم، يعني كان مواليا لهم فأخذ النسبة إليه. يبقى في نسبة أصلية لأن الاسم من هنا، وفي نسبة غير أصلية تضاف للإنسان بالولاء أو بالحلف أو بالمناصرة وهكذا. فيزيد بن رمان ليس أسديا في النسب، إنما هو أسدي في الولاء، وكان مولا للزبير، كان مولا إيه؟ لآل الزبير بن عوام. طيب، توفي سنة 130 هجرية وهو تابعي صغير. التابعون طبقات، أنا ذكرت قبل كده مثل، قلت أنت لم ترى جد أبيك، شوف لم ترى جد أبيك لكن رأيت جدك ورأيت عمك، وعمك أكبر من أبيك، وعمك شاف جدك، أنت رويت عن جدك، وأبوك روى عن أبيه، وعمك روى عن أبيه، أنتوا التلاتة عاصرتوا مين؟ عاصرتوا الجد. لكن هل أنت من سن عمك؟ لا. هل أنت من سن أبيك؟ لا. أنتوا التلاتة أدركت واحد، لكن أنت طبقة وأبوك طبقة وعمك طبقة، يعني أنت جيل وأبوك جيل وعمك جيل، وأنتوا جميعا أدركتوا الجد. طيب في التابعون بنقول في تابعي صغير من الطبقة الصغرى، وفي تابعي من الطبقة الوسطى، وفي تابعي من الطبقة العليا. الثلاثة هؤلاء أدركوا الصحابة، وممكن يبقى الكبير شاف الصحابي واللي ورا منه يعني ما سمعش الحديث بس سمعه من تابعي، والتاني روى للتالت، والتلاتة رووا عن الصحابة. تعال بس نفهم شوي، يزيد بن رمان تابعي صغير توفي 130 هجري، صالح ابن خوات برضو تابعي بس تابعي من التابعون الابن التابعين الوسط، يعني طبق الوسط. يبقى شوف تابعي صغير روى عن مين؟ روى عن تابعي متوسط. صالح ابن خوات ابن جبير، خوات ابن جبير صحابي ابو صالح، وخوات ابن جبير من اهل بدر، مع انه لم يشهد الغزوة، كان في الطريق إلى بدر فارتطمت ساقه بصخرة فكسرت، فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يتطبب، ومع هذا مكتوب في عداد البدريين. وخوات بن جبير كان في الجاهلية كان شيطانا في الجاهلية، كان شيطانا في الجاهلية، ويمكن العرب ضربت المثل بخوات، قالوا أنكح من خوات، بمثل في كتب الآيات في كتب الأمثال العربية، وأصبح مثلا سائرا عند العرب، فلان أنكح من خوات، وفلان أشغل من ذات النحيين، والنحي ده جماعة باللغة العامية يعني المحلبة، عارف المحلبة؟ كان من زمان بيحطوا فيها إيه؟ واليوم بيحطوا فيها ايه؟ الفكه. ايه زمان بيحطوا فيها السمنه، اللي بيحطوا فيها فكه. فكان خوات بن جبير في الجاهليه كان يعني باللغه المصريه كده الاسوانج بتاع الاسوان، وكان يذهب للاسوان فين؟ في السوق. فذهب الى السوق فوجد امراه تبيع السمن، بتبيع سمنه في المحالب يعني، فشاغلها، هو عايز يعمل عملته، فشاغلها قام قال لها يعني بكم السمن، ثم تذوق نحيا فاستطعمها، قام قال لها ده انا هختار ده، راحت ماسكاه بيدها كده. وبعدين لف على المحل الثانيه وقال وانا مختار ده، فمسكت الثاني واحد كده وواحد كده وبدا يلف حواليها. هي فيها ايه؟ كل ايد فيها ايه؟ كل ايد فيها محلبه، فيها سنه، والسنه دي بالنسبه لها ايه؟ راس مالها، تمام؟ فكل لحي في يد يعني غلبها اللحي، فعملت كده. لما عملت كده خافت على لحييها من الكسر، فسقطت على ظهرها وخايفه تحط ايديها على ايه؟ على الارض. ومن ثم بدت عورتها ففحش بها خوات. خلص الدور وهي خايفه مع ده كله توجع ليه؟ توجع اللحيين. ومن ثم قالت العرب فلانه اشغل من ذات اللحيين، يا اخي بتكي ارمي مال ايه؟ خايفه على المال فضاع شرفها. وقالوا فلان انكح من خوات، مش ما عندوش صبر. شفت الترتيب ازاي؟ كان في الجاهليه كده. فلما اسلم عفه الاسلام، لما اسلم عفه الاسلام. وفي مره من المرات كما مذكور في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، خوات بن جبير في يوم من الايام كده بعد ما اسلم، مر النبي عليه الصلاه والسلام فوجده جالسا مع النساء، يجي جالس وسط مجموعه من النساء. قام قال له يا خوات ما اجلسك؟ قاعد ليه؟ قال يا رسول الله شرد لي بعير، بعير من بعراني شرد، وجئت اطلبه. قال يا خوات، فقام معاه خوات ومشي قدام النبي عليه الصلاه والسلام، كل شويه يقول يا خوات ما فعل شراد بعيرك؟ لما بعيرك بعير شرد جاي معايا ليه؟ ما رحتش تطلبه ليه؟ ما رحتش تطلبه ليه؟ ما فعل شراد بعيرك؟ فخوات لقي النبي عليه الصلاه والسلام لزجني في قفاه، عمل ايه؟ دخل المسجد النبوي وجعل يصلي، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بين قاعد. قام قال له يا خوات اطل ما شئت ان تطل، انا قاعد لك، انا قاعد لك. فخوات انتهى من الصلاه، قام قال له يا خوات ما فعل شراب بعيرك؟ فقال يا رسول الله والله ما شرب مذ اسلمت. يبقى النبي كان بيساله عن ايه؟ كان بيساله عن البعير ولا كان بيسألوا عن الأدب؟ كان بيسألوا عن الأدب. ما هو ده تجمل جمل ضايع وبعدين بيجرى منه. طب لما جملك ضايع رجعت معايا ليه؟ لماذا لم تظل في البحث عنه؟ وبعدين لما نجي مفيش حكاية، قام دخل المسجد وقعد يصلي. قام قال له أطل ما شئت أن تطل. أنا قاعد. فلما انتهى من الصلاة قام قال له يا خوات ما فعل شراد بعيرك؟ قال والله ما شرد مذ اسلمت. يعني انا منذ ان اسلمت بعيره، يعني هنا يعني ايه؟ فرج يعني. قال ما شرد يعني معناها لم اقارف الحرام منذ اسلمت. يبقى الاسلام دائما باستمرار هو دين العفه والفضيله. كان في الجاهليه شيطان النساء، لكن في الاسلام استعفى ولم يشرد بعيره قط. خوات ده ابو صالح بن خوات، هو صحابي وابن تابعي. وصالح بن خوات روى الروايه عن مين؟ عن تابعي اخر. مع ازاي؟ لا، ده رواها عن صحابي، رواها عن سهل ابن ابي حثمه. وابو حثمه اسمه ايه؟ عبيد ابن ساعده. سهل بن عبيد بن ساعده صحابي صغير، ولد سنة 3 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي تقريبا كده في أول عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه. يعني سيدنا معاوية طوال الخلافة سنة كام؟ 40 ولا 39؟ يعني 41-42 توفي سهل ابن أبي حسنة. إذا هو سهل صحابي صغير، وصالح بن خوات من الطبقة الوسطى من التابعين، ويزيد بن رومان من الطبقة الصغرى من التابعين. يبقى تابعي عن تابعي عن صحابي. الرواية بتبين كيفية من كيفيات صلاة الخوف. كلمة وجاء يعني اتجاه، وجاء العدو يعني اتجاه العدو. طيب، وأسندت الرواية أن صلاة الخوف كانت في غزوة ذات الرقاع. نكتفي بهذا الذكر على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنبين ما بقي من أمر صلاة الخوف. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم رضاه والجنة وحسن الختام، ونسأله تعالى أن يحول حال مصر إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم اجمع شتاتنا ووحد صفنا ولا تشمت بنا أحدا، اللهم لا تشمت بمصر أحدا من خلقك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تشمت بمصر أحدا من خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، وفرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.